نعم. باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسفة أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الإضافة هنا صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. ويقال كسوف وخسوف، كسوف وخسوف، والأفصح أن يقال كسفت الشمس، وفي القمر خسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر. وقيل إنهما بمعنى واحد، وذلك لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، وجاء القرآن الذي في القرآن بلفظ ماذا؟ الخسوف. لكن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بلفظ الخسوف والكسوف، ولذلك يعني يعبر عن خسوف القمر بالكسوف وكذلك بالخسوف، وهذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالخسوف أو الكسوف عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، يعني أن الكسوف قد يكون بجميع ضوء النيرين، وذلك في الخسوف والكسوف الكلي، وقد يكون لبعضه. وهذا التعريف قد يكون محل نظر، وذلك لأن ضوءهما يعني ضوء الشمس والقمر لم يذهب وباق، بل انحجب، بل انحجب. ولذلك لو قيل في التعريف انحجاب أو انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا لكان أدق. التعريف الأدق بالنسبة للخسوف والكسوف أن يقال انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا، مع أنه قد يجاب عما اعترض الفقهاء أو ما عبر به الفقهاء من قولهم ذهاب ضوء أحد النيرين، أن يقال إن تعبيرهم بقولهم ذهاب باعتبار رؤية العين، باعتبار رؤية العين، وذلك لأن العين لا تدرك الحاجب الذي حجب جرم الشمس أو جرم القمر. والخسوف أو الكسوف يقع بأمر الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل له سببين، إحداهما وهو الأول سبب حسي يدركه علماء الفلك والهيئة بالحساب، هذا السبب الحسي، وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. إذن الكسوف له سببان: السبب الأول سبب حسي، وهو بالنسبة للشمس كسوف الشمس حيلولة القمر، يعني أن القمر يحول بين الأرض وبين الشمس، وفي خسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولهذا لا يقع الكسوف، ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الأسرار، يعني في آخر الشهر، ليالي الأسرار من أسر يعني اختفى، التي يختفي فيها القمر في آخر الشهر القمري، حين يدنو القمر من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا في ليالي إيش؟ الإبدار، حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الجهة الأخرى فيمكن أن يحول بينها. إذن كسوف الشمس نقول لا يكون إلا في ليالي الأسرار في آخر الشهر، وكسوف القمر لا يكون إلا في ليالي إيش؟ الإبدار، وذلك في ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر أو السادس عشر، في هذه الليالي. وهذا الذي ذكرته أن الكسوف بالنسبة للشمس في آخر الشهر وبالنسبة للقمر في ليالي الإبدار هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان الفقهاء رحمه الله يرون أن الكسوف في كل وقت، ولذلك في كل وقت، ولهذا قالوا في باب الكسوف يقول ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم الله على كل شيء قدير، قادر على أن تخرج الشمس في منتصف الليل، لكن الله أجرى العادة على ماذا؟ على أن كسوف القمر لا يكون إلا في ليالي معينة، وأن كسوف الشمس لا يكون إلا في أيام معينة. هذا السبب الحسي. السبب الثاني سبب شرعي لا يدركه الناس وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك. إرادة الله تخويف عباده بذلك، لأن الكسوف أو الخسوف قد يكون إيذانا بعقوبات انعقدت أسبابها، أو شرور انفتحت أبوابها، أو فتن في الدين والدنيا هتك حجابها، فهو تخويف من الله عز وجل. وليعلم أنه ليس بين السبب الحسي الذي يدرك بالعلم والحساب وبين السبب الشرعي منافاة، ليس بينهما منافاة، فإن الكسوف إنما يقع بأمر الله عز وجل وتقديره، يقع بأمر الله عز وجل وتقديره، فيقدر الله عز وجل من الأسباب الحسية ما يحصل به الكسوف، وتقول الحكمة هي الإنذار والتخويف. فمثلا إذا انتشرت المعاصي والذنوب فإن الله عز وجل يقدر إيش؟ هذا الخسوف أو هذا الكسوف. فإذا قال قائل أو ادعى بعض الناس أن الكسوف أمر معتاد، أن الكسوف أو الخسوف أنه أمر معتاد وليس تخويفا، فكيف يجاب عن ذلك؟ نقول نجيب عن هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده، وثانيا أنه لو كان أمرا معتادا مضطردا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه، وثالثا أنه لو كان أمرا مضطردا لكان معلوما في أوقات معينة، كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، كل سنة. ونحن نرى أن الكسوف أو الخسوف يتفاوت، فقد يقع في السنة أكثر من مرة، وقد تمضي السنة ولا يقع شيء، وقد يقع في بعض الأماكن دون بعض الأماكن. ولو كان أمرا طبيعيا مضطردا، يعني مما تقتضيه الطبيعة، لكان له أوقات محدودة، وله أزمنة محدودة، وله أماكن محدودة. فالمقصود بالخسوف أو الكسوف هو التخويف، وليس عقوبة، ليس عقوبة، وإنما هو تخويف، كما أن الله سبحانه وتعالى يقدر الزلازل والعواصف والقواصف بأسباب حسية يكون فيها عبرة للمؤمنين وموعظة للمتقين. إذا نقول الكسوف أو الخسوف ليس أمرا طبيعيا، ليس أمرا طبيعيا لأمور. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تخويف من الله عز وجل، ثانيا أنه خرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه، ثالثا من الناحية الفلكية أو من ناحية علم الهيئة نقول لو كان أمرا معتادا وأمرا طبيعيا لكان منتظما، كل سنة تكسب الشمس، كل 4 أشهر تكسب الشمس، ونحن نرى الاختلاف الكثير بين هذا وهذا. طيب إذا قال قائل كيف يكون الكسوف تخويفا وإنذارا ونحن الآن نعلم متى سيقع؟ أنا أتيك بقائمة فيها كسوفات 30 سنة قادمة ولا لا؟ تجدد مدينة الملك عبد العزيز علوم والتقنية يعطونك قائمة بالكسوفات المتوقعة 50 سنة أو 100 سنة، ما في إشكال. فكيف يعني يكون إنذارا وتخويفا مع أننا سنعلم؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعاقب الله بهما عباده. لا يا إخوان، يعني بعض الناس يفهم أن الكسوف عقوبة أو الخسوف عقوبة، وليس عقوبة وإنما هو تخويف، بل قال يخوف الله بهما عباده، فهو إنذار وتخويف، فقد يقع الشيء الذي أنذر به والذي خوف به وقد لا يقع. وأيضا إذا قدرنا أنهم مثلا قالوا إن الكسوف سيكون في شوال مثلا في الوقت الفلاني، في ذلك الوقت الله عز وجل يقدر من الذنوب والمعاصي من العباد ما يكون فيه إيش؟ إنذارا وتخويفا، إنذارا وتخويفا. طيب هنا مسألة أيضا، هل الأولى إخبار الناس بالكسوف قبل أن يقع أو لا؟ العجيب أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه يعني من الأمور المستحسنة إخبار الناس، وأنه إذا جوزنا صدق المخبر أو غلب على الظن صدق قوله فتهيأ الإنسان لذلك واستعد كان شيئا طيبا. شوف قاله رحمه الله في زمنه. لكن إتيانه بغتة أوقع في النفوس إلى أنه حقيقة إذا أخبر به كأنها صلاة تنتظر. ولذلك تجد الناس يأتون إلى المساجد قبل الكسوف، تجد الصف الأول ممتلئ والشمس ما كسفت أو القمر ما كسف. فالمهم أن إخبار الناس يعني هذه المسألة ليست مسألة حادثة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه إذا جوزنا صدق المخبر بذلك وغلب على الظن صدقه فتهيأ الإنسان لذلك كان ذلك من المسارعة إلى الخيرات وإلى طاعة الله عز وجل وعبادته. يقول المؤلف رحمه الله: تسن جماعة وفرادى. قوله تسن علم من قوله تسن أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهو كذلك فليست واجبة، ليست واجبة لقوله تسن. والدليل على عدم وجوبها أن الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن إيش تتطوع. قالوا: وهذا دليل على عدم وجوب شيء من الصلوات سوى الصلوات ماذا؟ الخمس. إذا هي ليست واجبة. الدليل على المشروعية ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حين كسبت الشمس. طيب إذا هي سنة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله والقول الثاني إلى وجوبها. ثم اختلف القائلون في الوجوب هل هي واجبة على الأعيان أو على الكفاية. واستدلوا للوجوب بأمور: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأمر إيش؟ لم يأمر بالصلاة بل أمر بالفزع، ولا ريب أن هذا يوحي أو يومي إلى الوجوب. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على حال تدل على ذلك، وهو أنه خرج عليه الصلاة والسلام إيش؟ فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وثالثا أيضا أن هذه الصلاة آية شرعية لآية كونية، ولا يمكن أن الله عز وجل يخوف عباده بأمر من الأمور ثم هؤلاء العباد يدعون إيش ما شرع لهذا الأمر المخوف به وهو الصلاة. وهذا القول أقرب إلى الصواب أن صلاة الكسوف واجبة، ولكن يبقى النظر هل هي واجبة على الأعيان أو أنها واجبة على الكفاية. القول بوجوبها أيضا على الأعيان قول قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ فافزعوا إلى الصلاة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: تسن جماعة وفرادى، يعني أن صلاة الكسوف تفعل في الجماعة وفرادى. أما فعلها في جماعة فهذا هو المشروع، وهو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في يوم الاثنين 29 من شهر شوال سنة عشر من الهجرة. إذن كسوف الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين 29 من شوال 19 من الهجرة. يقول: في الساعة الثامنة والنصف صباحا، الساعة الثامنة والنصف صباحا. هذا نقله الشيخ أحمد شاكر، نقله في تحقيقه على المحلى عن كتاب نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام. الشيخ أحمد شاكر له تحقيق المحلل بن حزم في صلاة في الكسوف نقل هذا وقال إن كسوف الشمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة الساعة 8:30، لأنه في الحديث بعدما ارتفعت الشمس، بعدما ارتفعت الشمس. يقول تسن جماعة وفرادة، أيضا تسن فرادة، فيسن للمنفرد أن يصلي، لكن المنفرد إما أن يكون معذورا حال صلاته وإما أن يكون غير معذور. أما إذا كان معذورا فلا ريب أنه يسن له ذلك، كالمريض والبعيد الذي ليس عنده مساجد يصلي فيها أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كان غير معذور، إذا كان غير معذور يعني رجل صلى أو أراد أن يصلي الكسوف مع تمكنه من صلاتها مع الجماعة، فهل تشرع صلاة الكسوف في حقه أو لا تشرع؟ فهمتم يا إخوان؟ إذا نقول المنفرد الآن إن كان معذورا في تخلفه وانفراده فلا ريب أنه يصلي لعموم فافزعوا إلى الصلاة. إذا كان غير معذور بحيث تمكن من أن يصلي مع الجماعة ولكنه ترك ذلك لغير عذر شرعي، فهل يشرع في حقه أن يصلي أو لا؟ من نظر إلى عموم الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا قال إنها تشرع، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة قال تشرع. ومن نظر إلى عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي قال لا تشرع، لأنها إنما صليت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إنما صليت جماعة فلا تسن فرادا. لكن مع هذا نقول الأحوط حتى ولو فاتته لغير عذر أن ماذا؟ أن يصلي. يقول المؤلف رحمه الله إذا كسف أحد النيرين، إذا كسف أحد النيرين، النيران هما الشمس والقمر، وعلم من قوله إذا كسف أحد النيرين أنه لو كسف شيء غير النيرين فلا تشرع، فلو كسف نجم من النجوم فإنها لا تشرع الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يؤثر وليس فيه تخويف، أن هذا لا يؤثر في الأفق وليس فيه تخويف، كما أن القمر، كما أن القمر لو غطى نجما من النجوم فلا يؤثر في الأفق، فكذلك إذا كسف غيره. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي أن الكسوف الجزئي الذي لا يظهر أثره ولا يحصل به الإنذار والتخويف لا تشرع له الصلاة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بهما عباده، ومعنى يخوف معنى ذلك أن هناك شيئا يخرج عن العادة يكون به التخويف، يكون به التخويف. وعليه فلو قدر أن القمر حصل فيه خسوف جزئي لا يحصل به تخويف فلا تشرع الصلاة. يقول إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. قوله إذا كسف أحد النيرين ركعتين هذا متعلق بقوله تسن، يعني تسن ركعتين. وقوله جماعة وفرادة إذا كسف أحد النيرين هذه جملة ماذا يا رزق؟ جملة معترضة. وقول ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك. يقرأ في الأولى جهرا، يقرأ في الأولى جهرا، لو قال المؤلف رحمه الله يقرأ جهرا في الأولى لكان أحسن وأوضح، لئلا يتوهم واهم أن الجهر يكون في الركعة الأولى فقط، أن الجهر يكون في الركعة الأولى فقط. يقرأ في الأولى جهرا، لو قال يقرأ جهرا في الأولى كذا وفي الثانية كذا لكان أولى. طيب يقرأ في الأولى جهرا، وقوله جهرا ظاهره ولو كان ذلك في النهار، يعني في كسوف الشمس. إذن نقول القراءة في صلاة الكسوف ماذا؟ جهرية، سواء كان ذلك في كسوف القمر وهو واضح لأنها صلاة ليلية، أو كان ذلك في كسوف الشمس. أما في كسوف القمر فلأنها صلاة ليلية والأصل في الصلاة الليلية الجهر بالقراءة، وأما في كسوف الشمس فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بقراءته. الدليل على أنه جهر بقراءته حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة، ولهذا قالت قرأ نحو من البقرة. يقول يقرأ في الأولى، يقرأ في الأولى جهرا، وقوله في الأولى جهرا نص على ذلك لوجود خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه أن الجهر إنما يكون في ماذا؟ في الخسوف، في خسوف القمر لا في خسوف الشمس. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة، وقوله سورة طويلة لم يعين، وقد جاء في الأحاديث أنها نحو من البقرة، نحو من سورة البقرة. يقول ثم يركع طويلا، إذن بعد الفاتحة يقرأ سورة طويلة ثم يركع طويلا، ولم يقدر هذا الطول، ولكن يكون مناسبا لماذا؟ للقراءة. ثم يرفع يعني من الركوع، ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد، ويحمد يقول ربنا ولك الحمد. ولكن هل ينهي الحمد إذا قال ربنا ولك الحمد عند إلى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد؟ فيه خلاف، فظاهر النصوص أنه يقول ربنا ولك الحمد فقط، ثم يشرع في القراءة، ثم يشرع في القراءة، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قرأ، وعلى هذا فلا يكمل التحميد، وسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة. هذا هو ظاهر النصوص. إذا نقول يسمع ويحمد، لا تظن أن نقول ويحمد أي أنه يأتي بالحمد كاملا أو بالتحميد كاملا، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وهو ما دلت عليه ظاهر النصوص. يقول رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى.